مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج من طرطوس. طبعا مستمعي الأعزاء، اليوم وفي تمام الساعة 7 مساء ستبدأ فعاليات مهرجان الدريكيش، مهرجان المياه والحرير. طبعا هذا المهرجان برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس الأستاذ عماد خميس. طبعا لمزيد من التفاصيل حول أهمية هذا المهرجان وأهدافه وبالتالي فعاليات هذا المهرجان، معي المهندسة نسرين بدر رئيسة مجلس مدينة الدريكيش. مساء الخير أستاذة نسرين. صباح الخير عزيزتي الغالية، أهلا وسهلا فيكي. أهلا بك عزيزتي. أستاذة نسرين، يعني دائما تعودنا على مدينة الدريكيش منذ 50ينيات القرن الماضي أنها من المدن السياحية وكانت مقصدا للسياح من جميع أنحاء سوريا والوطن العربي. نتحدث بداية، قبل أن نتحدث عن هذا المهرجان، نتحدث عن أهمية مدينة الدريكيش سياحيا. عزيزتي، مدينة دريكيش إرث حضاري ضارب في عمق التاريخ. مدينة دريكيش المياه والحرير منذ السبعينات، عرف الحرير، عرف صناعة الحرير في دريكيش وسوريا منذ القرن الأول الميلادي. منطقة جبلية، مناخ معتدل، أنهار جبال خضرة على مد النظر. دريكيش تستحق الأفضل، واليوم نحن بفندق روزماري دريكيش إكليل الجبل رح نفتتح مهرجان مياه الحرير. مياه الحرير، نعم. نستطيع القول ماء الحرير، ماء حرير دريكيش في فندق روزماري دريكيش، الذي هو فندق دريكيش السياحي الذي تعرفه كل سوريا. صحيح. وكان كما قلت مقصدا للسياح من سوريا وخارج سوريا، وغنى فيه كبار المطربين، السيدة صباح رحمه الله، المطرب وديع الصافي، كان موئلا لعشاق الجمال. اليوم يعود بفضل الإرادة المخلصة للحكومة السورية على رأسها الأستاذ المهندس عماد خميس والسيد رئيس لجنة المتابعة الوزارية، وكذلك بدعم كامل وتبني من السيد محافظ طرطوس. دريكيش اليوم بفندقها بروزبري نعم. بكل ما تعنيه دريكيش، نعم. من معالم حضارية وإنسانية تعود للحياة بإرادة المخلصين. أستاذة نسرين، نتحدث عن أهمية هذا المهرجان ودوره في تنشيط الحركة السياحية. نحن نعمل كل المهرجان المعول عليه، وهذا بإذن الله سيحدث، هو انطلاقة وافتتاح لنهضة تنموية حقيقية سياحية استثمارية في مدينة دريكيش. نعم. المدينة التي صاغت من جرحها الحلم، مدينة دريكيش أم الشهداء، لم يكسرها الجرح. لدينا معارض في المهرجان لجرحى لم تكسرهم الإصابة، لجرحى أصيبوا بشلل لكنهم عزموا على إكمال الحياة وصاغوا من جرحهم أملا ونصرا، وأشرق النصر بالتضحيات. طيب. فندق دريكيش فيه معارض تراثية، فيه معرض للجيش العربي السوري، للمرأة الريفية، لدولاب الحرير، تراث دريكيش الأصيل الذي سيعود بهمة المخلصين. دريكيش تستحق الأفضل. نعم. فعاليات هذا المهرجان اليوم، الافتتاح الفعاليات اليوم مساء في فندق إكليل الجبل. نعم. اليوم تبدأ فعاليات هذا المهرجان ويستمر يمكن على ما أعتقد على مدى يومين متتاليين. نتحدث عن فعاليات هذا المهرجان في فعاليات فنية. نحن لدينا غدا وبعد غد. نعم. طبعا اليوم لدينا الافتتاح، يستعرض الوفد الوزاري، طبعا تعرفين المهرجان برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، يتم استعراض المعارض حرفية تراثية، معرض الجيش العربي السوري للمرأة الريفية، للأمانة السورية. هناك تنوع، لو لديك شاشة، كنت أنا من موقع أتحدث إليك من موقع المعارض. نعم، فعاليات متنوعة، ثم يتم انتقال إلى حديقة الفندق، حديقة فندق روزماري، حيث لدينا كلمات ترحيبية لراعي المهرجان والسيد محافظ طرطوس. أيضا لدينا فيلم وثائقي عن دريكيش وإرثها الحضاري الإنساني. أيضا لدينا فرقة تتبع لوزارة الثقافة، فرقة إسماعيل العجيلي، فرقة الرقة للفنون الشعبية، تقيم عرضا، ثم يليه حفل فني. وفي الأيام، في اليومين القادمين أيضا لدينا فعاليات متنوعة، طبعا حفل فني كل يوم، إضافة إلى مشاركات الأمانة السورية للتنمية، لدينا ماراثون رياضي. نعم سيدتي. نعم. هذا بالنسبة لفعاليات مهرجان الدريكيش اللي بيستمر حتى يوم السبت على ما أعتقد. طيب أستاذة نسرين، لنتحدث عن هذا المهرجان والمهرجانات بشكل عام ودورها في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية والاجتماعية أيضا. نعم، وتسليط الضوء على إرثنا الحضاري والإنساني والسياحي. دريكيش تملك نعمة قلما يهبه الله، وهي نعمة المياه النقية. تعرفين نعم. ما هي مياه دريكيش؟ مياه دريكيش تصل إلى سوريا. مياه دريكيش يعني ماذا أقول لك، غابة النبي متى 360 نبعا في الغابة فقط. في الغابة فقط مياه دريكيش ثروة طبيعية وإنسانية. أيضا لدينا إرث حضاري تراثي، المغاور، ثروة تاريخية، مغارة بيت الوادي، مغارة السواح. يعني أقول لك تشكيل رائع للحياة الطبيعية الريفية البسيطة. نعم صحيح. نعم. فعلا مدينة دريكيش من المدن الجميلة اللي تتميز بموقعها الجميل وأطلالتها الساحرة وبمياهها المعدنية الشهيرة عالميا. وكما قلنا في البداية، مدينة دريكيش هذه المدينة السياحية التي كانت مقصدا للسياح والزوار من مختلف أنحاء سوريا ومن الوطن يعني العربي أيضا. يعني اليوم سيدتي نحن الفندق متوقف منذ قرابة أكثر من 20 عاما. صحيح. قرابة 30 عاما متوقف. مجلس المدينة الحقيقة وبإرادة صادقة أراد أن يعيد هذا المعلم الحياة، لذلك وبعد كل المحاولات المجالس السابقة تمكننا من إبرام عقد مع الشركة السورية للنقل والسياحة، عقد استثمار تأهيل واستثمار، وفعلا انتهى الفندق وأبصر هذا الحلم النور كما قلت لك بإرادة المخلصين وبدعم كامل من السيد المحافظ، سيد رئيس المتابعة الوزارية، والسيد وزير السياحة، وعلى رأسهم جميعا جهود المخلصين للسيد رئيس الحكومة المهندس عماد خميس. الله يعطيكم العافية، إن شاء الله موفقين بهذا المهرجان اللي فعلا له دور كتير كبير في تنشيط الحركة السياحية. شكرا لك أستاذة نسرين رئيسة مجلس مدينة دريكيش، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. أهلا سيدتي الغالية. هلا هلا هلا. حبيبة ما لا تعاتب وينو سود العيون الساعة غيرك ملا عين. قلت الحكي هاي احكوا بعد عنه بكرة رح يبين واسأل انا منه. حبيبي عيوني لا تخيب ظنوني وكل اللي ناموني والله ما صدقوني. اسمع يلا اسمع قلبي شبع وجاع ورجع لي يلا رجع يجربني وقلبي ما يكذبني ومنك ما يحرمني وبعيد ما يخليك. اسمع يلا اسمع قلبي شبع وجاع ورجع لي يلا رجع لحتى عيني. واسمع يلا اسمع قلبي شبع وجاع مستمعي الأعزاء، من أنشطة محافظة طرطوس وبمناسبة عيد الصحافة السورية 12، فرع اتحاد الصحفيين بطرطوس يقيم حفل استقبال في المركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس. تخلل حفل الاستقبال حفل توقيع كتاب للزميلة سعاد سليمان مديرة مكتب الوحدة، طبعا الكتاب بعنوان نور ونار. شارك في الاحتفال أمين وأعضاء قيادة الفرع في طرطوس ومدراء الدوائر وفعاليات المحافظة والزملاء العاملين في مختلف الوسائل الإعلامية في المحافظة. طبعا الصحفيون في محافظة طرطوس يجددون العهد مع الذات والآخر للارتقاء بصحافتنا المطبوعة والمقروءة والمسموعة والمرئية إلى مستوى التألق الذي بلغته سياستنا على مختلف الصعد الوطنية والقومية وانتصارات جيشنا الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب. وكل عام وصحافتنا والزميلات والزملاء الصحفيين في الإعلام الوطني العام والخاص والإلكتروني بألف ألف خير. بدي إياها تشتاق لي وتخاف علي، بدي إياها نام وتحلم بعيني، بدي إياها تشتاق لي وتخاف علي، بدي إياها نام وتحلم بعيني، تكون الفرحة الناطرة خافش لحظة أخسرها، ترسم ضحكي لما تحكي كل ما شوفها أغمرها، بدي إياها تمشي بدمي قطعة مني، بدي إياها وقت همي تبقى أمي، قلبي يتخبى فيها يركض ليها يلاقيها، تاخد روحي داوي جروح جوا نقوعي خفية، بدي اياها شي بدمي وضعيني، بدي اياها وقت همي تبقى امي، قلبي يتخبى فيها يركض ليها يلاقيها، تاخد روح أيضا من أنشطة محافظة طرطوس، تتواصل فعاليات بازار طرطوس الخير 3 المقام من قبل مؤسسة الجميل للمعارض والمؤتمرات، وذلك في مقهى المنشية بالقرب من المركز الإذاعي والتلفزيوني. ويشارك في هذا البازار أكثر من 40 جهة مشاركة، ويتضمن هذا البازار غذائيات ومنظفات وألبسة وكل مستلزمات العيد، يستمر حتى 20 الشهر الجاري، وأوقات الزيارة من تمام الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 12 ليلا. الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي درع الوطن عنوان المحاضرة السياسية التي أقامها المركز الثقافي العربي في ناحية جنينة رسلان. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل سابح إبراهيم. أقام المركز الثقافي العربي في ناحية جنينة رسلان محاضرة سياسية بعنوان الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي درع الوطن للمحاضر نعمان إبراهيم حميشة. المحاضر أكد أن الأطماع الأجنبية دائمة في سوريا والوطن العربي، وقدم خلال محاضرته لمحة عن بدايات تأسيس الجيش العربي السوري منذ الاستقلال وحتى تاريخه، مشيرا إلى أن الجيش العربي السوري كان ولا يزال جيشا قوميا يدافع عن الأمة العربية وترابها وقضاياها المصيرية. حول المحاور الأساسية لهذه المحاضرة تحدث لإذاعتنا الأستاذ حميشة قائلا: سوريا تعرضت ولا تزال تتعرض من سوء الخطوب إلى ما يهز الراسيات، وظلت شوكة صلبة في حلق كل طامع، ونار كاوية لكل من يطأ أرضها خائنا أو غازيا. والجيش العربي السوري منذ تأسيسه كان جيشا للأمة العربية يدافع عن ترابها ومصالحها وقضاياها المركزية، ومنذ الاستقلال شارك جيشنا البطل في حرب الإنقاذ للدفاع عن عروبة فلسطين، وقدم الضحايا والتضحيات الكثير للعظام، وشارك جيشنا في صد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وبعد الحركة التصحيحية المباركة عام 1970 بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد، قامت الحركة بدعم الجيش العربي السوري بالسلاح والعتاد والعديد، وتم بناء المقاتل العقائدي المؤمن بقضيته وقضايا جيشه وشعبه، وتم التحضير لحرب تشرين التحريري التي انتصر فيها العرب لأول مرة على العدو الصهيوني، وقدم جيشنا البطولات النادرة في ربوع جبل الشيخ والقنيطرة، وتم عودة وتحرير مدينة القنيطرة ورفع العلم العربي السوري فوق سمائها عام 1974 بيد القائد المؤسس حافظ الأسد. كما تصدى جيشنا للهجمة الصهيونية البربرية على لبنان، وساهم في إطفاء نار الحرب الأهلية وحماية لبنان من التقسيم والمؤامرات الصهيونية والرجعية والإمبريالية. كما تصدى جيشنا للمؤامرات الإجرامية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وعصابية تسخير عصابات الإخوان المسلمين للإنقضاض على منجزات حرب تشرين التحريري في سوريا، وقدم جيشنا البطولات العظيمة والنادرة لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا. وفي عام 2003 ساهم جيشنا وقطرنا في صد العدوان الهمجي الأمريكي لاحتلال العراق، كما أن جيشنا حاليا يقدم البطولات النادرة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة، والتعاون مع الحلفاء والأصدقاء يقدمون البطولات لدحر الإرهاب وتحرير ربوع كل أنحاء الجمهورية العربية السورية من الإرهابيين وقزاراتهم، وإعادة الأمن والأمان وإحقاق الحق، وأن الجيش العربي السوري سيبقى هو الشوكة في أعين الأعداء، وسيبقى الحامي للتراب العربي السوري وجميع البلاد العربية. المحاضر أكد أن أبطال الجيش العربي السوري ورجال قوى الأمن الداخلي سيظلوا يدافعون عن سيادة الوطن وحدوده حتى إعادة الأمن والأمان إلى كل شبر فيه. لإذاعة أمواج طرطوس سابح إبراهيم. بس الأرض طول وعرض يا هالجيش اللون شبيدك لون العز، وحمي العرض وكراغ الأرض وقت شامل صامد عمرك ما بتنهز. هز الأرض طول وعرض يا هالجيش اللون شبينك لون العز، واحمي العرض وتراب الأرض وقف شامخ صامد عمرك ما بتنهز. هيدي بلدك هيدي عرضك واجب إنك تحميها، هيدي ورثة جدي وجدك اللي زرعوا دمهم فيا. هيدي بلدك هيدي عرضك واجب انك تحميها. هيدي ورثة جدي وجدك اللي زرعوا دمهم فيا. حريتك بانه تصوم ترابا من شر الصهيون وصدقنا الايد اللي بتخون رح تخسر ايدين الكل. هز الارض طول وعرض يا هالجيش اللون شبينك لون لون العز. يا شيش اللي خلى النار تزرع بكرة الشايف بكل خطوة تخسو العار ابن نخرب لون السل. قبل شيش اللي خلى النار تزرع بكرة الشايف بكل خطوة تخسو العار ابن نخرب لون السل. رح تبقى يا جيش بلادي سور واروح ناس وادي بترخص لك لما اللي بتنادي وبتريد شبيدك كمان يا خويا. هز الارض طول وعرض يا هالجيش اللون شبيلك لون العز. هاجم سوريا غصب حلق الكون حبك عطرابك بيمون والخانك يندف نفسل. هز الأرض طول وعرض يا هالجيش اللون شبيلك لون العز.